بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذه كنا نحتاجها يوم أمس عشان نسجل لكم الدورة، ما جبتهم فيها عشان أطلع. خلاص الحين إن شاء الله قد نروح نعمل لكم دورة للمغرب للساعة 9:00. أيوة. ولا يبول في ها أيوة. ما الركض القليل جاد. الماء الراكد، لأنه وإن كان كثيرا إلا أن الناس تعافوا بعد ذلك، استخلصه الناس فتعافوا الناس خلاص، ما يسمح نسأل شوفوا شخص يبول في ماء راكد ولا كثير ما تستعمله خلاص. والجاري الجاري عادي ما يفتر، لكن إذا كان قليل أيضا قد يعافه الناس، أما إن كان نهر قد ولا هذا ما فيه شيء. نعم. طيب كيف وين يبول؟ لا الشرق ولا الغرب ولا الشمال ولا الجنوب، وين يروح يا رسول على بتروح؟ لكن الفقهاء يقولوا هذا عظاما و يعني احتراما، وانه لا يبول الى جهة القبلة، هذا محرم بالدليل. لا يستقبل اذا كان في الصحراء، اما في البنيان فيجوز. وقاسوا على ذلك او عليه كل ما كان معظم كالشمس قالوا والقمر وغيره، لكن هذا قياس ضعيف، بل قد يكون خلاف قد يكون خلاف الدليل، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال شرقوا او غربوا، والتشريق والتغريب يدل قد هذا خلاف ما يقول. نعم. ايوه يحرم ايوه الاستجمار او المعظم، خبز مطعوم ما يجوز. نعم. عظم مطعوم الجن قالوها في المسجد ولو في اناء. ها؟ وفي المسجد؟ ولو في اناء. خلاص صلى عليك يا باي. اي في المسجد لا. قالوا لا يبغوا لكم في اناء. تقول لا اناء لك يا قوم زمان حملت نجاسة في المسجد. وذاك اللي يجوز انك تعمل حمام الان داخل المسجد هنا. حمامة خارج بعيد. ما يصلح تكون في المسجد. داخل سور. لا السور هل هو المسجد وليس المسجد؟ لا بعيد خارج. قلنا انه خارج المسجد ما لك برا عمل. اذا السور الان داخل السور الحمامات. عادي اذا خارج الحمام. خارج. لا خارج. ما يجوز انك تحمل نجاسة داخل المسجد؟ لا. قالوا جابوا نكتة انه الشافعي كان يحب التطيب، الطيب وخلا يوجد رائحته دائما يعني، ففي واحد يؤذيه جاوا جلس كان يجلس جنب الكرسي حق الشافعي وجلس يتحمل نجاسة، مسك عذرة طلعها شاربه من زينها من العذراء بلس هنا مشان يشوف رائحة مش كويسة. فكان الشافعي يشوف في شيء في كذا في الأخير هذا ايش بيه؟ قال له انا اصلا هكذا ليش هكذا تقول؟ خلاص انا يعني نظرت الى حقارة الدنيا فحبت ان لا اشم طيب ولا اشم بيه حتى فامر الشرطة ان ياخذوه ويعذروه يضربوه. مش لانه عمل اذى، لا لانه حمل نجاسة في المسجد قال. استقبال القبلة واستدبارها فيها مذاهب كثيرة، فبعضهم يحرم مطلقا الاستقبال والاستدبار سواء كان في الصحراء او في غير الصحراء او في البنيان، حرم مطلقا انتهى. وهو مذهب ايوب الانصاري، لانه قال كنا ننحرف فوجدنا مراحيض يعني داخل المرحاض، قال كنا ننحرف ونستغفر الله، يعني عندهم حرم حتى في المراحيض في المعدلة وغيرها. وبعضهم يرى انه جائز مطلقا، لانه قد روي حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم انها قبل ثم وجد حديث انه مستقبل بيت المقدس مستقبل القبله، قد وجده وهو يقول كذا يعني حديث عبد الله بن عمر قال رقيت في بيت الحصه فوجدت الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستقبل الريش، قال هذا خلاص منسوخ وخلاص انتهى الكلام. وبعضهم قال لا يحرم الاستقبال مطلقا ويكره الاستدبار خلاص لانه لهذا الحديث وبعضهم قال لا هذا في البنيان فيحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء ويكره الاستقبال والاستدبار في البنيان هم الحنابلة وغيرهم أيوة عندنا لا يكره إذا كان في البنيان لا يكره ولا يحرم وإنما قد يكون خلاف الأولى فقط أما في الصحراء فإنه يحرم الاستقبال نعم أما باقي توفى كله آداب كل هذه آداب باقي مكروهة يكره أن نعمل كذا يكره يسوي كذا يكره يسوي كذا يكره أن نعمل كذا أما الاستقبال فهو حرام يعني في مانع في حجار في جدار بينك وبين أقل من ثلاثة أذرع يجوز أو كنت مستدبر ولو أرخيت حتى الذين الذين السوف أرخيت شوية يجوز ما في مانع المهم في حائل في مانع أما إذا كان هكذا وجه القبلة مباشرة لا لا يجوز ويباحان في البنيان أيوة إذا يباحان في البنيان ها واضح واحدة يعني حفرة هكذا شوية من غضب من غضب انت دخلتها حفرة صغيرة هكذا في المتبع او انك مسكت التراب ورفعتها شوية هكذا قبل سنتين ذراع ها او انك رخيت الذيل خلاص يا جود والاعتبار في الصحراء ها والاعتبار في الصحراء والبنيان في ايوه جاز فيهما ايوه الا فلا نعم والا فلا نعم الا في المراحل لا لا ما علق عليها صح لا لا خطا حياك الله اهلا وسهلا كيف حالك طيب والله تعال تمام لا ما عليك لا لا ما عليك لا ما عليك اهلا وسهلا وجيت في اي وقت نستفيد نستفيد منكم جيبوا قهوة وشاهي وكذا ها؟ لا لا لا غير صحيح هذا عند الحنابلة وإن كان عندنا هو قول لكن المعتمد أنه لا يجوز ويكون خلاف الأولى فقط خلاف الأولى لا تقرأ جاوز جدارها او قصر الا في المراحل يجوز ما تراه وان بعد جدارها او قصر نعم ويجب الاستنجاء في كل عين ملوثة خارجة من ايوه الاستنجاء يجب من كل عين ملوثة انا قد مر معك ان الاستنجاء يدل عليه الاحكام فقد يكون واجبا وقد يكون مكروها وقد يكون مندوبا فيجب الاستنجاء اذا كان الخارج مائع بول او براز رطب اسهال هذا يجب لان النجاسه لا بد من ازالتها ويندب من البعض اذا كان الخارج بعض او مني المني طاهر والبعض ما في نجاسه خرجت بدون لوث ما في لوث ما في وسخ ما في نجاسة خلاص مش يندب ويكره الاستنجاء من الريح فترة وعلى وضع الاستنجاء ويكره بل يكون آثم صاحبه اللي اعتقد وجوده يكون مبتدع اللي اعتقد وجوده فيباح من العرق اذا في عرق لا في شيء برد يباح وقد يحرم قلنا اذا كان استنجى بايش بمعظم وكذا ايوه يقرا على نقرا مرخصه لا ريح ودود وحصات حجاره بلا رطوبه ايوه وتكفي الاحجار ولو من معدن كدم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستجمار بالاحجار بعضهم لا يجوزه وبعضهم لا يجوز إلا الأحجار. وإنما هذا ينسب لابن المسيب أو ابن المسيب، لكن قالوا يعني لعله أراد أن يشنع على السائل، رأى من السائل أنه متنطع ومشدده وأنه ما يكفيش الحجر، فيسأل قال له إنما الحجر، قال له إنما الماء للنساء. ها؟ قالوا إنما الماء للنساء إيش يعني هذا؟ هل يعني أنه المرأة لا يجوز لها أن تستجمر؟ الرجل لا يجوز له أن يستعمل الماء؟ أنه حمل عدة ألفاظ معنى كلامي، لكن لعله والله أعلم أنه أراد أن يشد على من؟ على السائل، رأى منهم شوية تنطع شوية أنه ما يجزئش الحجر، فقال له إنما الماء للنساء، يعني لا يستجمر إلا بالحجر. وعند الشافعية هو جائز، فإذا أراد أن يجمع بين الحجر والماء فهذا أفضل، وليبدأ بالحجر أولا ثم بالماء لا العكس. فإذا أراد أن يقتصر على أحدهما فالماء أفضل، لأنه يزيل العين والأثر بخلاف الحجر، فإنه يزيل العين ولا يزيل الأثر. وإن أراد أن يقتصر على الحجر فقط يجوز، لكن بثمانية شروط قد ذكرناها: أن يكون الحجر طاهر، أن يكون الحجر قالع لا يكون أملس كهذا، أن يكون بثلاث أحجار فما فوق أو ثلاث مساحات، أن ينقي المحل، أن لا ينتقل الخارج، أن لا ينتشر، أن لا يطرأ عليه أجنبي، أن لا يطرأ عليه أجنبي، أن ينقي المحل. ثمان لابد من الشروط. نعم. فيقول الآن ولو كان كنادر كالدم، بعض العلماء يقول أنه يجوز لها أن تستجمر، لك إذا كان دم لا. لا يعني لو كان، بعضهم يقول أن المرأة ما تستجمرش أصلا، كيف تستجمر؟ مفيد الرجل لا فقط هان ها؟ معه لا بزبط صغير بس، لكن هي فتحة كبيرة مفيد قد على الماء، بس لو هو الأماكن كله بعدين، لكن هذا الكلام غير صحيح. تعظيم هذا الماء أفضل، ويغني الحجر كل جامد طاهر. لا يشترط الحجر، أهم شيء أن يكون الحجر طاهر قالع. شوف طاهر قالع جامد يعني جاف ليس رطب، طاهر طاهر قالع جاف، أيوة. ثلاث مساحات: أن ينقي المحل، أن لا ينتشر، أن لا ينتقل، أن لا يطلع عليه أجنبي. يقلب مجامل غير محترم هذا إذا إذا إذا إذا استجمر بمحترم مطعوم أو بيد آدمي غير منفصل، شيء ممنوع. هل يطهر؟ فقال يقول انه يطهر لكن يكون اهل والجهة مفكة. نعم. ها لانه مقام الحجر جامد الا جامد، يعني اقصد انه ما يكونش رطب فيه ماء، هتجي تمسك هكذا فتلذي تلوث انت اكثر. ايوه. ايوه هذا مطعوم جلد مذكى مطعوم. اهلا وسهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا حياكم الله حياكم الله حياكم الله حياكم الله كيف حالكم؟ أهلا وسهلا حياكم الله كيف حالك؟ طيب حياكم الله أهلا وسهلا كيف حالكم؟ حياكم الله، إيش أخباركم؟ متى وصلتوا؟ أهلا وسهلا استريحوا حياكم الله، ايش اخباركم؟ ايوه كيف دبي؟ هذا البش لنا هناك بس. كيف حالكم طيبون؟ حياكم الله، الحمد لله في نعمه وعافيته. حياكم الله. عمره صح؟ اهلا وسهلا. كم تمكثوا عندنا ان شاء الله؟ فوق 3 ايام بعدين. كم بطيء عندنا هنا قبل اسبوع بطيء عندنا؟ عاد تصلي امس الصلاه لانه كلمنا على الدوره، انا كنت تكلمت على الدوره في معهم، الدوره في الحجاز العلمي هنا، فراح هناك كلمهم قال تمام، فكانت تكلمت على اساس نشوف نحدد المده متى، او الان في 10 ايام اعتقد مع الطلاب بين الفترين، ممكن يكون فيها يعني ممكن بالشهر هذا هذا اول مره، قلت خلاص بس خلي حدد متى مشان هنا ما يسمحوا سهل اي وقت، بس خلي يكون زي المره الاولى. لازم مشدده ولا الان في لا باس يعني؟ انا قلت له ما فيش نعمل طريقه ثانيه، ادخل عن طريق زوجتي، يعني زوجتي موظفه هنا وظيفه حكوميه، يحق لها ان تروح اي دوله من دول الخليج بدون فيزا بدون اي شيء، انا اروح معها محرم. المهم ان الشقه حقي مكان موجود يعني ما حد ساكن فيها ولا حد ساكن فيها، هي 3 سنوات. حياكم الله وبياكم، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا ومرحبا. كيف اصحاب دبي وكيف الشيخ خالد هناك؟ كلهم بخيرين؟ الحمد لله. كنا هناك وكانوا كثيرين، كثروا زياده واستوت مشاكل، وقد كانوا منعهم خلاص ما فيش. خلاص خلاص حطيت المهم طبعا يا ربي يخليك.